بعض المفاهيم التي توجد عند بعض الناس ويطلقها بعض العامة أنه يعطل أمر الله عز وجل في ظاهره، فإذا سئل عن ذلك قال التقوى ها هنا، يعني يشير إلى ما في قلبه، يقول الإيمان ها هنا. إذن الإنسان كأنه يريد أن يجعل الإيمان لا وجود له في الظاهر، وهذا من الخطأ ومن تلبيس إبليس على الشيطان، لأن الإنسان إذا كان باطنه حي لابد أن يكون ظاهره كذلك، وبمقدار حياة الباطن تكون حياة الظاهر. وكيف يكون هذا؟ ليس لإنسان أن يقول إن هذه شجرة حية ثم لا تخضر ولا تثمر إلا إذا كان كلامه كذبا، قد يغيب مثلا، قد تجف مثلا في يوم أو يومين، لكن يستمر جفافها ولا يظهر اخضرارها ولا يظهر ثمرها، ثم يقول الإنسان إنها حية، نقول تلك الدعوة كاذبة. الدعوة كاذبة، قد تنطلي في يوم وغير ذلك. كل هذا قد يقصر الإنسان في عمله في يوم، ويقع في ذنوب ويقع في معاصي أو يتعطل العمل أو غير ذلك، ولكنه يدع العمل بالكلية ولا يعمل شيء ثم يقول التقوى هنا، نقول هذا من الخطأ. كذلك حياة القلب، إذا وجدت حياة القلب لابد أن تظهر على الجوارح، كحال الإنسان إذا كان قلبه حيا وكذلك أيضا نابضا، فإنه يستيقظ ويتحرك ويذهب ويجي وهكذا. ولهذا نقول إن الإنسان يجب عليه أن يعلم أن الله عز وجل قد جعل الإيمان ظاهرا وباطنا.